الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب السلم. السلم هذه لغة أهل الحجاز يقولون، والسلف يقال السلف، وهي لغة أهل العراق يعني فقهاء العراق أو الناس في العراق يتعاملون بهذه المعاملة ويسمونها سلفا، ولذلك تأتي باللفظتين، يقال السلم ويقال السلف. وسمي سلما لتسليم رأس المال في مجلس العقد، وسمي سلفا لتقديمه سلفا. ما هو السلم؟ أذكر تعريف الفقهاء ثم أشرحه. الفقهاء يقولون: السلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. هذا التعريف تحفظ، هكذا قال في كتاب زاد المستقنع. هذا التعريف سهل ويجمع الشروط. وبعض الفقهاء يقول في تعريف السلم، يقول: هو تأجيل الثمن وتأجيل المثمن. هذا طيب أيضا، لكن الأول أفضل في توضيح. عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. التعريف يعني يمكن تقسمه إلى فقرتين أو إلى ثلاث فقرات حتى تحفظه. كيف هذا العقد وما هي فائدته وحكمته؟ العقد يا أخواني يعني تكييفه وصورته أن يكون أحد المزارعين يريد أن يزرع أرضا، يريد أن يسقي شجرا إن كان صاحب نخل وليس عنده مال. الأرض تحتاج إلى مال من حيث الحراسة والسقي والعمال وأشياء أخرى تحتاج إلى مال. هذا الرجل ما عنده، يأتي أحد التجار، تجار المحاصيل أو تجار الثمار، عنده مال. إذا صاحب الأرض ليس عنده مال، صاحب البستان ليس عنده مال، يحتاج. التاجر عنده المال ولكن يحتاج إلى البضاعة، إلى السلعة تكون جاهزة ومضمونة له في الموسم، لأنه في الموسم التجار يتسابقون لشراء المحاصيل وشراء الثمار. هذا التاجر الآن يريد أن تكون عنده بضاعة مضمونة يحصلها أيام الموسم. إذا تلاحظون الآن أن المزارع يحتاج إلى الماء والتاجر يحتاج إلى الثمار، متى يحتاجها؟ في الموسم. فهنا تأتي هذه المعاملة السلم. يتفق التاجر مع المزارع أو مع صاحب الحائط والحائط يعني البستان، بستان النخيل أو العنب الأخير. يتفق التاجر مع صاحب الشجر أو صاحب الزرع على أن يدفع له الآن في مجلس العقد مبلغا كاملا في مقابل أن يسلمه محصولا من الحبوب أو من الثمار أيام الموسم. خذ الآن، المزارع يقول: كم تريد؟ يقول: أنا أريد منك 1000 صاع أو 1000 صندوق مثلا، كانت الصناديق مثلا تباع 1000 صاع أو 1000 صندوق من الرطب. متى؟ أيام الموسم بعد 6 أشهر. طيب أبشر، 1000 صندوق، الصندوق يباع في أيام الموسم ب10 ريالات، يشتري التاجر الآن ب7 ريالات. استفاد ولا ما استفاد؟ استفاد. هذه الفائدة للتاجر في السلم، أن يشتري بضاعة رخيصة توفر له، ويستفيد المزارع السيولة كما يقولون المال الذي يمشي به أموره. فأعطاه على الألف صندوق، الصندوق بسبعة ريالات. كم أعطاه؟ سبعة في ألف 7,000. قال له تفضل، هذه هي 7,000 ريال مقابل 1,000 صندوق. 7,000 لابد أن تدفع كاملة، يجب أن تدفع كاملة. هذا من شروط السلم، أن يكون الثمن مقبوضا تاما في مجلس العقد. وفي أيام الموسم يجب على المزارع أو على هذا الإنسان أن يدفع له المحصول أو الثمر الذي اتفق عليه. هذا هو السلم. لو رجعنا إلى التعريف، يعني عرفنا طبعا الفائدة، طبعا هذا المزارع إذا أخذ هذا المال ينتفع به ولا لا؟ يؤجر عمالا، يحرث الأرض، يشتري به مكاين مثلا، يصلح به المكاين مثلا، يأتي بالماء، يستفيد، والتاجر يستفيد أيضا. عرفتم الفائدة لهذا والفائدة لهذا. ولذلك السلم من محاسن الشريعة، لأنه فيه توسعة على الناس وفيه فائدة لهذا وفائدة لهذا. والشريعة كما يقول ابن تيمية لا تأذي، كما يحرج الناس ويضيق عليهم. هنا عندنا قبل أن ننتقل للتعريف مسألة وشبهة. بعض العلماء ماذا قال؟ قال إن السلم، هذا عرفنا السلم، هذا قال إن السلم على خلاف القياس الشرعي، يعني على خلاف القاعدة الشرعية. لماذا أيها الإنسان؟ قال لأنه بيع يدخل تحت بيع ما ليس عندك، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عندك. قال لحكيم بن حزم لا تبع ما ليس عندك. وهذا المزارع الآن باع جيد ليس عنده، أرأيتم الشبهة؟ إراد. قبل أن نجيب على هذا الإراد وهذه الشبهة، نعود للتعريف. بعدما عرفنا صورة السلم، ما هو التعريف؟ من يعد لي التعريف من حفظي؟ ما يشاء وضوح بيع موصوف عقد وعقد على موصوف الذمة. ايوه مؤجل، مهم اسقط شروط مؤجل. ايوه بثمن بثمن معجل مقبوض. كلمة مقبوض تغنيك عن كلمة معجل. اهلا حفظ التعريف. أي خالد، عقد على موصوف بثمن مقبوض بمجلس العقد. طيب لاحظ التعريف، عقد على موصوف بالذمة. ما هو هذا الموصوف؟ المحصول أو الثمار موصوفة في الذمة، ليست حاضرة، ليست موجودة في الذمة، يعني لدينا مؤجل. هذا الموصوف بالذمة هل هو حاضر ولا مؤجل؟ مؤجل. طيب بثمن مقبوض في مجلس العقد. عرفنا الآن شرح التعريف، أو أن الآن التعريف واضح. أعود إلى الجواب عن الشبهة. الشبهة الجواب عليها ثاني، الجواب عليها أنه قال إن المراد بهذا الحديث لا تبع ما ليس عندك هو بيع الأعيان، بيع العين المعينة المعروفة. أما بيع الموصوف في الذمة فجائز في الشريعة، جائز وهو السلم. والحديث ينهى عن بيع الأعيان المعروفة، يعني مثلا لا يجوز لك أن تأتي وأن تبيع سيارة زيت وأنت لم تملكها وأنت ما اشتريتها، تبيعها كيف؟ لا تبع ما ليس عندك. ولا يجوز لك أن تبيع مثلا عمامة بكر، أو أن تبيع عمارة عمرو، هذا حرام، لأنك بعت شيئا لا تملكه وليس عندك. لكن بيع الموصوف للذمة جائز ودليله السلام. إذا الحديث شيء والسلام شيء آخر والحمد لله. قال الشيخ لكن هذا السلام له شروط، الشيخ ذكرها في كلامه سوف نمر عليها. قال يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه، كل ما ينضبط بالصفة. إذا نفهم من هذا الشيء الذي لا ينضبط بالصفة يصح فيه السلام؟ ما يصح، لئلا تقع التنازعات. اتفق معه قال له أريد طنا من حديد، أريد طنا من حديد بعد شهرين، تفضل هذا الكلام. كلمة يعني طن من حديد هل تنفع لي؟ ها؟ ما تنفع، لأنك ما حددت المقاس، مقاس الحديد هذا كم؟ 12 14 16 18 كما في المقاسات المعروفة مثلا. ايش نوعية هذا الحديد؟ هل هو حديد العناير ولا حديد شيذان؟ ما بينت. إذن هل البضاعة هنا انضبطت بالصفة؟ ما انضبطت. قال أريد مثلا 20 سيارة أخذ هذا المبلغ، ينفع هذا؟ ما ينفع. 20 سيارة حدد النوع، الموديل، الماركة، البلد، المواصفات، كيف تريدها، من النوع اللي غمارة ولا ونيت ولا إيش، معروف. لابد من التحديد، لابد يعني السلعة لابد أن تنضبط بالصفة. يقول الشيخ إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، الصفات التي يختلف بها الثمن معروفة كلونه مثلا، اللون له تأثير، وقدره، وبلده أيضا، البلد لا شك يعني إذا الجهاز الكهربائي المسجل مثلا أو الثلاجة مثلا أو المكيف يختلف. إذا كان مصنوعا مثلا في اليابان يختلف سعره إذا كان مصنوعا مثلا في كوريا أو في إندونيسيا، وتحدد البلد وحداثته وقدمه، جديد ولا قديم، حد يختلف الثمن. قال الفقهاء ولا يجب استقصاء كل صفة لأنه قد يتعذر. إذا ذكرت صفات السلعة تذكر كل الصفات؟ لا، يتعذر. إنما تذكر الصفات المهمة التي يختلف بها الثمن. هذا الشطر الأول. إذا الشطر الأول ما هو؟ الضبط الصفة. قال الوزير وغير وزير بن هبيرة اتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات والموزونات والمذروعات، المذروعات كالثياب التي يضبطها الوصف، تضبط الوصف. واتفقوا على أن السلم في المعدودات، المعدودات يعني التي تباع بالحبة، التي أحادها التي لا تتفاوت آحادها يعني أفرادها ما تختلف، كالجوز والبيض، البيض آحاده تختلف مثل البعض، لكن الآن عندنا البيض البلدي والبيض الخارج اختلف. إذا لابد أن تبين. قال جائز إلا في رواية عن أحمد. اثنين قال وذكر أجله، لابد من ذكر الأجل، بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 أشهر، بعد 5 أشهر، لابد من تحديد الأجل والوقت، يعني وقت التسليم، المراد وقت التسليم. قال الفقهاء ولو إلى الحصاد أو الجدان، هذا الراجح. قال بعض العلماء ما يصح إلى وقت الحصاد، والراجح أنه يصح، فهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول في شرحه على الزاد، يقول إن الناس يتعاملون بهذا، الناس يتعاملون بهذا يعني في السلام، إلى وقت الحصاد. طيب إذا قلنا إلى وقت الحصاد، قال الأكثرون ممن اختار هذا القول يتعلق بأوله، يعني بأول وقت الحصاد، في أول وقت الحصاد وجب التسري. إذن يصح أو لا يصح؟ ها؟ يصح. طيب لو قيد ذلك بالعطاء كما كان قديما في عطاء يخرج الإمام، يصح أو لا يصح؟ إذا كان العطاء لا ما يتأخر في وقت معين منضبط يصح، إن الوقت أصبح إيش؟ منضبطا، فهو يعني كقولنا إلى الحصاد أو إلى الجبال. ثالثا وأعطاه الثمن قبل التفرق، أن يدفع الثمن كاملا. طيب إذا دفع بعض الثمن، قال الفقهاء يتعلق بما دفع، يعني المعاملة التي ضربنا فيها لها مثلا أو بها مثلا، المعاملة التي ضربنا بها مثلا كم يريد منه؟ 1000 صندوق، كم؟ 7 ريالات، كم المفروض يدفع؟ 7000، أعطاه 3000. إذا كم يعطيه في أيام الموسم؟ يعطيه بمقدار هذا المبلغ، يعطيه صناديق من الرطب ب3000، هي مدفوعة. الدليل على السلام، إذن الآن أسأل كم شرط ذكر؟ 3 شروط. 1 أن ينضبط الصفة التي يختلف بها الثمن. 2 أن يحدد الأجل. 3 أن يدفع الثمن تاما في مجلس العقد، وأعطاه الثمن قبل التفرق يعني تاما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فقال يعني ما عندهم ضابط، المقصود ما عندهم ضابط في وقت السنة، سنة سنتين 3 سنوات، ما في ضابط، وتقع منازعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضبط السنة، فقال من أسلف في شيء، وفي رواية من أسلف في ثمر، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فليسلف في كيل معلوم لابد من تحديد كمية المحصول أو كمية البضاعة، لابد أن تحددها من حيث الكمية ومن حيث الصفة. ولذلك في قوله معلوم، كلمة معلوم تشمل القدر والكمية واللون والصفة، ما يتأثر به الثمن، ما يختلف به الثمن. ووزن المعلوم، هذا أيضا يدخل فيه الأشياء الموزونة، لابد أن يكون وزنها معلوما محددا منضبطا. وكذلك أيضا يدخل في الوزن هنا المال، الدنانير والدراهم، لأنها موزونة لابد أن يحدد الثمن وأن يدفع الثمن في مجلس العقد، ما يقول له خذ هذه صرة من الدراهم، لا يا أخي أنا أريد أن أخذ منك شيئا من المحصول، ممكن ممكن، متى؟ في رمضان إن شاء الله. طيب خذ هذه صرة من الدراهم، هذا الثمن ينفع صرة من الدراهم؟ ما ينفع، لابد أن تبين هذا معلوم، ما ينفع صرة من الدراهم. أو الشيك مفتوح، الآن ما في صرة من الدراهم، الآن إيش فيه؟ الآن الشيك مفتوح، يقول خذ هذا الشيك مفتوح أنت تسجل فيه الذي تريد، ما يصلح، غلط. طيب إلى أجل معلوم، هذا الشرط الثالث، تحديد الأجل كما سبق في باب الشيخ. ثم ختم الشيخ الباب بحديث فيه تهديد وفيه تحذير وفيه وعيد لمن يتلاعب بحقوق الناس ولمن يأخذ أموال الناس يريد إتلافها وأكلها بالباطل. السلم يا أخواني لا شك، السلم الآن أموال تأخذها أنت من الناس تريد أن تدفع لهم البضاعة في الوقت المحدد. هنا الناس يختلفون، منهم من يأخذ المال بصدق وأمانة ويفي ويدفع السلعة في وقتها المحدد، ومنهم لص يأخذ أموال الناس يريد يريد أن يأكلها. فقال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أن لأها أدى الله عنه. الله أكبر، هذه بشرى لمن عليه دين. أدى الله عنه، لم يريد إيش؟ يريد أداء. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. وهذا والله رأيناه رأي العين، أن بعض النصابين المحتالين أخذ أموال الناس يريد إتلافها، يريد أن يأكلها، فأتلفه الله. ألا تسمعون هذه الأيام بالهوامير، هوامير بطاقات سوى، أخذ الملايين من الناس، يعني أرقام تكاد تكون خيالية. هذا مطالب يقابل، مطالب بمليار، مليار جماعة من الناس يريد أن يأكلها، يريد أن يوظف هذه الأموال في أسواق البورصة خبيثة. وعندهم غسيل الأموال، قال هاتوا عندنا طبقات سوا، طبقات سوا، عندنا كذا، يأخذون أموال الناس يوظفونها في الربا، يريدون إتلافها، وبعضهم يريد أن يأكلها. وجمعوا الملايين المملكة في غضون أسابيع، جمعوا مليار. أعوذ بالله، ما الذي حصل في النهاية؟ أتلفهم، أتلفهم الله. فطائش ومطالبون واختفاء عن الله، يعني شيء عجيب، يعني بلغت الفضائح من الجرائم والصحف. هذا والله مصداق هذا الذي نسمعه اليوم، وقد رأينا أشياء أخرى. هذا والله مصداق لقوله عليه الصلاة والسلام: من يريد، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. انظر إلى اللفظ، أتلفه الله، يتلف، ما يصير فيه خير أبدا، ولا يثق به، ويخسر سمعته، ويخسر تجارته، ويخسر اسمه، يتلف. كما أن الجهاز يتلف، الجهاز إذا تلف فيه فائدة، كذلك هذا الرجل يتلف. إذا أراد بعد ذلك أن يدخل السوق وأن يتاجر، يمكن مستحيل، يحدث خطأ. إن ضربت في سمعتك أو اسمك أو في أماناتك تلفت، أنت تلفت. نعم بالله. قال رواه البخاري، نكتفي بهذا المقدار من باب السلام. إن شاء الله السبت كنت مراجعة، لأنه كلما ينتهي باب إن شاء الله نراجع فيه دقائق، بس ما تيسير من الصالح.